نتحدث عن يوم الجمعة. ويوم الجمعة أخبر الله جل وعلا به أهل الكتاب من قبلنا، فاليهود ظنته السبت والنصارى زعمت أنه الأحد، وهدى الله جل وعلا هذه الأمة إليه. فالنصارى نظروا إلى اليوم الذي بدأ الله جل وعلا فيه الخلق فجعلوه ذلكم اليوم، واليهود نظروا إلى السبت وجدوا إنه يتبع اليوم الذي فرغ الله جل وعلا فيه من الخلق. ولما كان اجتماع الخلق في يوم الجمعة، خلق آدم فاجتمع الخلق فيه كله، قبل ذلك قد خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، هدى الله جل وعلا هذه الأمة إليه. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون، أي زمنا، السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا لما ذكر كيف أن ضل اليهود والنصارى عنه. وهذا اليوم العظيم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، وأول من جمع في المسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسعد بن زرارة، أحد النقباء الشرفاء الأجلاء رضوان الله تعالى عليه. ولهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما كبر كف بصره، فأضحى ابنه عبد الله يقوده، فكان عبد الله يحدث أن أبي كلما سمع أذان الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة، غفر الله لأبي أمامة، وأبو أمامة هو أسعد بن زرارة. فتكرر ذلك منه كثيرا، فسأله ابنه عبد الله: يا أبتي، أراك إذا سمعت المؤذن يوم الجمعة ترحمت على أبي أمامة؟ قال: يا بني، إنه أول من جمع بنا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وفي هذا منقبة عظيمة لأسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الصحابي الجليل هو أول من دفن في البقيع من الأنصار، وقد أصابته الذبحة، ورد في الآثار ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في رقبته، أي في رقبة أسعد، ثم إنه لم يكتب له أن ينجو بقدر الله، ومات ودفن في البقيع كما حررنا. هذا النقيب من نقباء الأنصار، جاءت الأنصار وأهل بيته إلى النبي عليه السلام بعد وفاته، قال: ما تريدون؟ قالوا: مات أسعد يا رسول الله. قال: أعلم. قالوا: اجعل لنا نقيبا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نقيبكم. وفي هذا منقبة من وجهين، كأنه يقول: ليس فيكم من يعدل أسعد بن زرارة، وفيه إكرام لأسعد أن حل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، وتشريفا لأهله، وإكراما لمن وراءه من قومه. وهذا مما كان عليه الصلاة والسلام عليه من كريم السجايا وجميل الصفات. أسعد هذا رضي الله عنه وأرضاه أول من جمع بالمسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم لما قدم عليه الصلاة والسلام صلى بهم أول جمعة وافقت قدومه المدينة غير بعيد عن مسجد قباء على الشمال منه. ثم لم تكن الجمعة تقام في المدينة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك أقيمت ثاني جمعة في الإسلام في مسجد يقال له جواثة في الأحساء من المملكة العربية السعودية حاليا. ثم بعد ذلك، بعد الفتوحات، انتشرت الجمعة في كل مكان كما هو ظاهر، وهي شعيرة من أعظم شعائر الدين، ويختص يوم الجمعة ببعض الأعمال والسنن، من أشهرها وأعظمها وأجلها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. فكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. يسن للإمام بصلاة الفجر أن يقرأ بألف لام ميم السجدة وصورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ورد في أثار يقوي بعضها بعض أنه يسن قراءة سورة الكهف، فهذه هي أعمال يضاف إليها ما يكون من الاغتسال والتطيب قبل شهود هذه الشعيرة العظيمة يوم الجمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء كرامة لا نداء علامة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الأذان شعيرة من أعظم شعائر الدين، ويظهر أنه من خصائص هذه الأمة: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. المراد أن الأذان من شعائر هذا الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين. ونقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. فهو شعيرة عظمى، ويسن إجابة المؤذن. فقول الله جل وعلا هنا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولا ريب أنه ينادى في يوم الجمعة للصلوات كلها، للفجر والعصر والمغرب والعشاء، لكن المراد هنا في الآية هو صلاة الجمعة نفسها. إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقول الله جل وعلا وذروا البيع فعل أمر، فعلى هذا إن المعاملات تبطل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فلو أن بيعا عقد فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد.